بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الحادي والثلاثون، الثاني والثلاثون، نعم، هذا المجلس الثاني والثلاثون في مدارسة أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله إياه: باب الصدقة من الميت والدعاء له. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الترجمة كان المناسب لها ما ينفع الميت بعد موته، وقد أشار رحمه الله في هذه الترجمة إلى أمرين. أشار فيها إلى أمرين ينتفع بهما الميت من عمل الحي. الأمر الأول هو الصدقة عنه، والأمر الثاني هو الدعاء له. واستدل على الدعاء بقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد من؟ من بعد المهاجرين والأنصار، لأن الآية في سورة الحشر في سياق من يستحقون الفيء، والفيء غير الغنيمة، فالغنيمة ما أخذ من العدو بإيجاف خيل وقتال، وأما الفيء فما أخذ بغير ذلك. من يستحق الفيء؟ يستحقه ثلاثة أصناف: فقراء المهاجرين، وهم كل المهاجرين، ثانيا والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الصنف الثالث: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الذين يستحقون الفيء. استدل بها الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة على أن من كان في قلبه شيء من حقد وشنآن على الصحابة فإنه لا يستحق من الفيء شيء، لأن الله لم يجعله مع هؤلاء. شاهدها فيما ساقه النووي رحمه الله الدعاء لمن سبق، فلو لم يكن الدعاء لهم نافعا لما ذكره الله في معرض الثناء وفي معرض المدح. وهؤلاء اللي سبقوا كلهم أموات، إذن هذا مما ينفع الحي من عمل الميت الدعاء له. والدعاء أعظم ما ينتفع به الأموات من عمل الأحياء، وهو أيسر ما يكون عليكم معاشر الأحياء، فهو أيسر وهو أنفع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وأصل الحديث في الصحيحين أن سعدا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي خرجت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي يا رسول الله؟ قال: تصدق عن أمك. دل الحديث على أن الميت تنفعه الصدقة من الحي، أوصى بذلك الميت أو لم يوصي، فإن كان أوصى فهذا أعظم، وإن كان لم يوصِ فإنها تنفعه. والصدقة نوعان: صدقة جارية وصدقة مطلقة مرسلة. وكلما دامت الصدقة وعظم نفعها كلما كانت أعظم أجراً للمتصدق وللمتصدق عنه من الأحياء والأموات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وشاهد الحديث في حديث أبي هريرة شاهده أن من تصدق فإنه ينتفع به الميت. إذا مات ابن آدم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أي ما يثاب بسببه عليه، إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، لأنه من كسبه وتربيته وامتداد له، قال: إن هذا ابني وإن ابني من كسبي، وقال صالح لأن الصالح هو الذي يفطن، أما غير الصالح فإما أن يكون كافرا فلن ينفع نفسه، وإما أن يكون فاجرا فهو ضائع في نفسه فكيف ينفع غيره إلا أن يتوب. وعبر بالولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، الابن المباشر أو الابن البعيد، أو علم ينتفع به ورث علما، أو تصدق عليه بعلم بأن طبع باسمه الكتب ونشرت به في الوسائل وأقيمت به المدارس. كل ما كان علم على جهة الإنكار ينتفع به يبلغ الميت أجره، يبلغ الميت أجره. أو صدقة جارية، فيه أن الصدقة تنفع سواء كانت جارية وهي الأعظم أو ما دونها وهي الصدقة المرسلة. فدل الحديث والذي قبله على أن مما ينتفع به الميت من عمل الحي الصدقة عنه، وأعظم ذلك الدعاء. والحديث هنا اشتمل على الأمرين، على الدعاء وعلى الصدقة. نعم. باب ثناء الناس على الميت. قبل ذلك يضاف إلى هذين الاثنين مما يستمر به انتفاع الميت بعمل الحي أمور أربعة، فيصير المجموع كم؟ اثنين وأربعة كم يصير؟ ستة. وش الثلاثة؟ أي لا، هذا من عمل غيره ليس من عمله هو. الثالث مما ينتفع به الميت من عمل الحي قضاء الديون عنه، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فتقدم عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها، فوقف ثم رجع القهقرى ثم التفت قال: أعليه دين؟ فقال: ذووه عليه ديناران يا رسول الله. فقال: تقدموا فصلوا على صاحبكم. فطن لهذا الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي رضي الله عنه، قال: هما علي يا رسول الله. شوفوا شلون النبل والفطنة. لماذا قال ذلك؟ لئلا تفوت هذا الميت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال النبي: نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فلقي أبا قتادة من الغد فقال: يا أبا قتادة، أديت الدينارين عنه؟ قال: لا يا رسول الله. ثم لقيه من الغد أيضا قال: أديتهما عنه؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته. وهذا فيه عظم شأن الدين، وأنه من أول ما يفطن له في موت الميت. ونحن وإياكم في دار الحياة ومجبلين على الموت، شوري عليكم كبارا وصغارا، دائنين ومديونين، قيدوا ما لكم وما عليكم، وثبتوا هذه القيود بدلائلها وأرقام أهلها وعناوينهم، حتى إذا زلت بك القدم وأفضيت إلى ربك رحت من وراءك من أهلك، ما تبقى معلقا بدينك وقد تمضي السنون لم يوفوا عنك ديونك، لا تتهاونوا به. وسيأتي في الوصية ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته إيش؟ مكتوبة عند رأسه. كلنا نسأل أنفسنا هالسؤال، تهيأنا لهذا؟ حذاري أن تكون الأحاديث تدخل من هنا وتخرج من هناك، إن العلم يثبت بالعمل به وتقييده. الحين عقب العصر لا تخرج من مسجدك إلا وأحصيت ما عليك، وجوالك بين يديك اكتب ما لك وما عليك، تريح بها نفسك وتعين بها ولدك، وإن الموفق من أعان ولده على بره أحياء وأمواتا. رابعا، مما ينتفع به الميت من عمل الحي الحج والعمرة، فرضان أو نفلان. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أتبع فيه العلماء الحج الذي هو نافلة، لأن ما صح فرضا في الأصل صح مثله في النفل، وألحقوا به العمرة لأنها حج أصغر. وفي حديث أبي رزين العقيلي اليماني رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الظعن أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. كم هذه الآن أنت؟ لا، ما بعد جت الخمسة. أنت يا دكتور كم هذه؟ ثلاثة. عدها، الله لا يهينك، والله من السجأت، الله من السجأت. الحج الفرض والعمرة الفرض، والحج النافلة والعمرة النافلة، ذي أربعة، ولا الثلاث راحت فيه. لا بنشوف اللي بس قاعدين يكملون العدد من غير ما يستوعبون. كم هي يا أخي؟ عدينا خمس. عدهن. الصدقة الجارية. إيه. الدين. إيه. العلم. إيه. مع أن العلم قلت مو بلا العلم. خلاص، إذن راح العلم، مخرنا. أعوذ بالله من الشيطان. ثلاثة صدق، ولد صالح. لدي. أنت الحين ثلاثة ولا خمس؟ عدينا أربعة. عدنا خمس. يلا. ولد صالح. اي. وصدقة جارية. اي. علم ينتفع به. اي. ودين. اي. ولد يدعو له. هذا ولد الصالح ايش يسوي؟ تدعو. وين ذا في احبش قاعدني منك؟ قلت تدعو مع الصدقة. اي. صدقة جارية وصدقة. اللهم اهده، اللهم اهده. انت كم ذكرنا؟ وش هي؟ اي. أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه ولا يبالي. بسم الله. يا أخواني ذكرنا أربعة، الله يرضى عليكم، ذكرنا أربعة: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، والخامس قضاء الدين، ذكرنا خمسة. السادس مما ينفع الميت من عمل الحي صيام الواجب عليه، إذا مات وعليه صوم واجب من قضاء رمضان أو كفارات أو نذور فإنه يصوم عنه الحي، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الإمام أحمد رحمه الله يختار أن هذا في صيام إيش؟ في صيام النذر فقط، لما روى أبو داود: من مات وعليه صوم نذر. والجمهور على خلافه، وقد سألت فيها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله هل الراجح مطلق الصيام الواجب أو أنه خاص بالنذر كما ذهب إليه الإمام أحمد؟ فاختار ما ذهب إليه الجمهور من أن ظاهر الحديث أن هذا عام في كل صيام واجب من قضاء رمضان أو كفارات أو نذور، لقوله من مات وعليه صوم، أي وجب عليه صوم. كم هذه الآن؟ ستة. تبون نزيد سابع؟ زاد أهل العلم الطواف، لو طاف طواف نافلة ونوى أجره لميته صح ذلك، قالوا لأن الطواف بعض نسك يصح استقلاله، أما الإحرام والسعي والحلق ما يصح استقلاله إلا بتبعية النسك. نعم. باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. نعم. وعن عمر؟ وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثنى على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلت: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلت: وإثنان؟ قال: وإثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. في هذين الحديثين ما ترجم عليهما النووي من الثناء على الميت بعد موته، والثناء لا بد أن يكون بحق لا ببهرج وكذب ومبالغة، ولا بد أن يكون المثنى عليه مؤمن مسلم، فلا يثنى على كافر، لا يثنى على كافر بعد موته، بل الكفار مبشرون بالنار. إذا مررتم، يقول عليه الصلاة والسلام، بقبور المشركين فبشروهم بالنار. وهذا الثناء هو ذكره بما يستحسن وبما يحبه، وليس الثناء حتى يسمعه ذووه إرضاء لهم، لا، إنما ثناء لله عز وجل. فقد مر في حديث أنس في الصحيحين رضي الله عنه قال: مر بجنازة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليها خيرا، أثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. ومر بأخرى فأثني عليها شر، أعوذ بالله، أي سبت وذكر ما فيها من السوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال عمر رضي الله عنه: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه، كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. إذن ليس فيها القطع، وإنما فيها إحسان الظن وعظيم الرجاء بالله أن يرحمها وأن يوجب لها الجنة، لأن العلم بالمعينين بالجنة والنار مرده إلى الوحي، لأنه علم غيب. وهنا قال النبي: كدتم. من المخاطب به؟ الصحابة الأتقياء الأنقياء. كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، خرجاه في الصحيحين. وفي حديث أبي الأسود أنه قدم المدينة في خلافة عمر فمر بجنازة فأثني عليها خير، قال عمر: وجبت. ثم مر بجنازة فأثني عليها خير، قال عمر: وجبت. فقلت، أي الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال سألتني عما سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجبت لها الجنة. ما من مسلم يموت فيشهد عليه أربعة إلا أوجب الله عز وجل له الجنة. قلت وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلت واثنان؟ قال واثنان، ولم يقل واحدا. وهذه الشهادة والثناء لماذا؟ من باب الرجاء بالله والأمل به وحسن الظن به، لا من باب القطع. وفيه أيضا أنه يستحب أن يثنى على الميت بما هو فيه، لا على جهة الندب ولا على جهة الكذب، ومن الكذب المبالغة. يثنى عليه بما هو فيه، رحمه الله كان مصليا، رحمه الله كان سليم القلب وأمثال ذلك. والدعاء المتضمن للثناء من هذا الباب، من هذا الباب. نعم. باب فضل من مات له أولاد صغار. نعم. قبل ذلك، إذا كان مشهورا بغير هذا فيستر عليه ولا يطرى ما هو فيه من ضد الخير، من شر، من ظلم، من نقص، لا يتعرض له. أخذا بالحديث الذي مر لنا صدره، أذكروا محاسن موتاكم، معناه في مفهوم المخالفة لا تذكروا ولا تطروا مساوئهم، لأنه في دار يستحق فيها الدعاء ويحتاج فيها إلى الدعاء، والثناء المتضمن للدعاء هو المأمول. نعم. باب من مات وله صغار. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. من مات له صغار وهو حي، أفراط أو صغار لم يبلغوا الحنث، أي لم يبلغوا الحلم والبلوغ لتعلق قلب الوالد بهؤلاء الصغار، فصبر عليهم، كانوا له وجاء من النار ودخل الجنة. وهذا فيه الصبر على أقدار الله، وفيه الصبر على ما يذهب من أولادك. إذا صبرت على ذلك ورضيت بقضاء الله فإن ثوابك عند الله بجنته. نعم. ومضى الحديث: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم يا ربي. قال: ما فعل؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: أشهدكم أني أدخلته الجنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. وتمسه النار إلا تحلة القسم، ما المراد بها؟ هي ما جاءت في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه هي تحلة القسم. وإن منكم، أي لا أحد منكم، خرجت مخرج القسم، وذلك بالعبور على الصراط الذي هو جسر منصوب على متن جهنم، وتحته جهنم سوداء مظلمة، اللهم أجرنا منها واعتقنا منها بما اعتقت به أنبياءك وعبادك الصالحين. إذا مات لك ثلاثة إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم، أي في هذه الآية. وكانت هذه الآية محلة اعتبار وتعبر من الصحابة، فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا قرأها بكى حتى يخضب لحيته بدموعه، يقول: من يضمن لي الصدور بعد الورود؟ لما يا أخواني؟ لأن من كان بالله أعلم كان منه أجل وأخوف سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكم من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين متفق عليه. في هذا الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات، قيل إنها أم عطية وقيل غيرها رضي الله عنهن، فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، يعني استأثروا بك عنا، فاجعل لنا مجلسا. فقال اجتمعنا، إذن قبل النبي قولها وخص النساء بعلمه وهن راغبات في العلم. قال اجتمعنا فأتى إليهن فعلمهن، وكان مما قال لهن ما من واحد امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كن لهن حجابا من النار. ثلاثة من ولد يشمل الذكور والإناث. هنا أطلق الحديث، هل يشمل من دون البلوغ أو حتى من بلغ؟ ظاهر الحديث حتى من بلغ، لوجد الأم على ولدها صغيرا كان أو كبيرا. العاطفة الأم عاطفة منفردة عن الأب، ويحتمل حمله على ما مضى من الروايات، أي لم يبلغ الحنثة لأنه ذكر الثلاثة. قال فقامت امرأة فقالت واثنين يا رسول، قال واثنين، وفي رواية في غير الصحيحين قالت وواحدة، قال وواحدة. إذا صبرت على ذلك واحتسبت فإن الصبر أجره عند الله عظيم، ومن ذلك أن يكون هؤلاء حجابا لوالديهم عن النار. وجاء في الأثر أن الفرط يتحرى عند باب الجنة ينظر إلى والديه، فإذا رآهما فزع إليهما فأخذ بأيديهم حتى يدخلهم الجنة. الذي يجد الإنسان على فقده ما يجد، ولهذا أمانات رجعت إلى صاحبها. الشأن فيك أنت في صبرك ورضائك بقضاء ربك وتقديره المؤلم كما ترضى وتشكر في قضاء ربي وتقديره المنعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله أعلم. سم استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. مضى حديث أم سلمة ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها، أخرجه مسلم في الصحيح. والله أعلم. سم يسأل أخونا عن ما سوى هذه السبعة من الدعاء والصدقة والحج والعمرة وقضاء الديون والصيام الواجب والطواف طواف النافلة، من قراءة القرآن والأذكار والنوافل، هل تنفع الميت؟ صحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام يمنع منها، فهي أشياء وجد سببها على عهده صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها. ما قال اقرأوا القرآن واهدوا ختمته أو الفاتحة على روح فلان، ما قال اذكروا الله واهدوها لفلان، إنما نقتصر في هذا ما جاءت به الأدلة، ما وردت به الأدلة، وهذا كافي. والله أعلم. سم نعم، هل الأحفاد ينطبق عليهم أنهم ولد؟ نعم بالإجماع، ولهذا قال جل وعلا في آية المواريث وهي أول الآيات الثلاث في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم، فيشمل الولد من الصلب ويشمل ما تحته، فالأولاد الأحفاد وإن نزلوا داخلون في هذا الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم من؟ أبي إبراهيم، كم بين النبي وبين إبراهيم؟ فوق 40 جد، ومع ذلك سماه أباه، ولما لقيه في معراج قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وإن كان قد نزل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.